السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneam.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. Complications of Dr. investigations. وبعد كده هنبدأ ناخد فكرة يعني ايه الفرق ما معكوش كتير. هنا الدنيا مختلفة. ان الولد لو حطيته على الميزان هتلاقي ولده من 60 ل 80% من الاكسبكتد. لكن لو سالت الام الولد حسيت ان هو بيخس هتقول لك لا، يبقى ما حطيتش الولد بيخس. يبقى هنا الجروس فيلير او اللوس اوف ويت في عيانين الكوشكور بيبقى ماسكت كويس بتغطي او مش مطقوس. ليه؟ لان الولد عنده كم فات زياده، مش كده وبس، اللي هيزيد القيمه بقى لو في كمان ايه؟ القيمه الام بتلاقي الولد بالعكس الولد ايه؟ بيغرق قدامها. لكن كل ده عباره عن ايه؟ عن احساس فات. يبقى هنا الجروس فيلير is not observed by the mother. ليه؟ لان هو ماسكت باي اكسسف بروتينيا فات اند قيمه. لكن انا لو خدته من ايديها وحطيته على الميزان هتلاقي برضه بالنسبه للاكسبكتد ويت من 60 لكام؟ ل 80% من الاكسبكتد. النقطه الثانيه من الاسينشال فيتشرز اللي هي موجوده في حالات الكوشكور لسه قايلها دلوقتي في الويلكم كلاسيفيكيشن اللي احنا لازم يبقى عندنا دي اللي حضر المحاضره بتاع يوم الثلاث اللي فات. قلنا ايه اسباب الاديمه في الكوشر كور؟ كان اول سبب من اسباب الاديمه هم في الكوشر كور اللي هو ديكريز اوزموتيك بريشر. الاوزموتيك بريشر عندهم ايه؟ قليل. يبقى هنا الاوزموتيك بريشر قليل. ليه الاوزموتيك بريشر قليل؟ لان البلازما بروتين قلت والالبومين تحديدا قل. وقلنا ليه عيالين دول الالبومين هيقل جامد؟ لان الليفر عندهم ايه؟ اتس افكتد بالفات انفلتريشن. فهنا مفيش ليفر كومبنسيشن. فالبلازما بروتين هيقل جامد، الاوزموتيك بريشر هيقل جامد. الناس اللي حضروا معانا الميثولوجي قلنا لما الاوزموتيك بريشر يقل الميه بتتحرك من الانترا باسكولار الى الانتر ايه؟ ستيشن سبيس. لما تتحرك من الانترا باسكولار الى الانتر ستيشن سبيس كده هيحصل الديديمة بدأت تظهر. بس بدأت تظهر مشكلة تانية. ايه المشكلة التانية؟ هيقل عندنا الباسكولار فوليوم. الانترا باسكولار فوليوم هيقل. ليه؟ لان الميه خرجت من البلاد فيسل لبره. ف الباسكولار فوليوم قل، البلاد فوليوم قل. لما البلاد فوليوم يقل خدنا فيه الميثولوجي ده هيترتب عليه حاجتين. الكلام ده هينبه عن طريق الفوليوم ريسبتور الهايبوثالامس في البرين هتطلع لي مين؟ انتي دايوريتك هرمون. هيبدا يطلع الانتي دايوريتك هرمون بكميه كبيره. يبقى هنا هيزيد الانتي دايوريتك هرمون نتيجه الهايبوكوليميا. لبينا الكوليوم ريسبتور بدا يطلع من الهايبوثالامس انتي دايوريتك هرمون. فعلي الانتي دايوريتك هرمون. طيب لما يطلع الانتي دايوريتك هرمون قلنا بيروح للكدني بيبدا يسحب من الرينا تيبيول ايه؟ ميه. زود الغوطه ايه؟ ري ابسوربشن من الرينا تيبيول. لما زود الغوطه ري ابسوربشن من الرينا تيبيول وصلت للدم، لكن للاسف الاوزموتيك بريشر واطي. ما يقدرش يحتفظ بالميه دي جوه البلاد فيسل وخارج بره، زودنا كدنيتين. الحاجه الثانيه لما قال لي عندي الانترا باسكولار فوليوم قلنا اللي هيترتب عليه ان الرينال بلاد فلو هيقل. لما يقل الرينال بلاد فلو يطلع الرينال، الرينال في النهايه هيطلع لي الالتوستيرون. هيبدا يطلع الالتوستيرون من السوبرينا. الالتوستيرون بدا يعمل الالتوسترون هياخد من التستال كومبيوتر تيبيولز اوف ذا كيدني هياخد صوديوم، والصوديوم هيكون ساحب مع ايه؟ ميه. يبقى سحب لنا ملح ومين. يبقى هنا خلي بالك من النقطة دي عشان هحتاجها بعد شوية. العينين بتوع المباشر طور الصوديوم نص اليورين قل ولا زاد؟ قل. انا سحبت ملح من الرينا التبيوت دخل الملح والميه لكن الاصابي فرشه مش ما قدرش يحافظ طلع في ايه لان الاستيشن في الاديما ايه؟ زاد. يبقى هنا الصوديوم في جسمي زاد ولا قل؟ ها؟ زاد. انا منعت خروجه بره يبقى السيرم صوديوم او المفروض البودي صوديوم هيكون التوتال بودي صوديوم هيكون ايه؟ زياده. لكن لما اجي اقيس السيرم صوديوم قال لي واطي. ايه؟ خلي بالك. احنا هنا سحبنا ملح وميه. لكن الانتي دايوريتيك هرمون سحب ميه فكميه الميه اللي انا بحتاجها اكبر من الملح اللي انا بحتاجه. فبدا يعمل لي حاجه اسمها دايلوشنال هايبوناتريا. بنسميها دايلوشنال ايه؟ هايبوناتريا. عشان لما اتكلم عليها دلوقتي في اللاب انفستيجيشن في الافاتن ان الصوديوم كاماونت عالي لكن ككونسنتريشن ايه؟ قليل لان في ريتنشن اوف ووتر اكثر من الريتنشن اوف ايه؟ اوف صوديوم. طيب قلنا العيال دول اللي هيزيد عليهم على عيالين النيفروتيك سندروم اللي اتكلمنا عن نفس الكلام ده ان احنا قلنا ان الانتي دايوريتيك هرمون والالدوستيرون كل دول في النهايه بيروحوا في الليفر عشان يحصل لهم ايه؟ ديستراكشن. المفروض ان انتي دايوريتيك هرمون والالدوستيرون كل ده يروح الى الليفر عشان يحصل ديستراكشن فين؟ في الليفر. لكن للاسف الشديد في عندي مشكله ان الليفر infiltrated في الفات. ده في ديفكت في الفانكشنز اوف ذا ليفر سيل. النتيجه مش هيحصل استراكشر لا للانتي دايوريتيك هرمون ولا للالدوستيرون يعلو اكتر واكتر. يبقى بدا العيان بدا يدخل مني فين؟ في فيشر سيل. الاديما هتزيد اكثر. النقطه الثانيه او الاخيره ان هو العيانين دول الكابيلاري بيرميابيلتي نفسهم هتزيد. ليه؟ لان البروتين مهم قوي عشان الكابيلاري انتجريتي. لما البروتين يقل الكابيلاري هتبقى فراجايل هتخسر حتت منها تحصل منها ليك فالبرميابيلتي هتبقى ايه؟ زياده. يبقى في زياده في الكابيلاري ايه؟ برميابيلتي. يبقى العيال دول تجيبهم تديما ليه؟ اول حاجه تديك اوزموتيك بريشر، الحاجه الثانيه زياده الانتي دايوريتيك هرمون والكالدسترول، الحاجة الثالثة نتيجة إكسس كابيلاري بيرميابيلتي. في مشاكل؟ طيب. ما هو احنا عندنا المية عادي من خلال الكابيلاريز. خلال الكابيلاري بوز فتحات. الفتحات دي للأسف هتوسع. ليه؟ الكابيلاري ضعيفة. يقدر يحصل فيها إيه؟ إن هي حتت منها تتقطع. كويس لما تتقطع يبدأ الفتحات دي توسع. المهم بالنسبه لنا ثلاث اسباب الجنينه. الجنينه بتظهر ازاي بقى؟ ايه وصفها؟ اول حاجه دي ميه. وقال لها ميه يبقى تبني الجنينه غير اللي فاتت بتبقى ايه؟ يبقى هي تبني الجنينه. وتظهر فين؟ اول ما تظهر تلاقي ظهرت عند كف العيل دورسال زهات ودورسال مزاكوت تبدا تقطع على الليكس الثاي ممكن تاخد الفور ارم لكن الارم ما يبقاش ليميتس الا نادرا. ليه؟ لان الار جود درين عن طريق الليمفاتيك سيستم وبالتالي صعب قوي تلاقي واحد عنده ديما في الار كتافه هنا لكن قد يكون ان هنا ممكن في السيليف كونديشن ممكن ديما توصل لمين؟ للار. طيب الديما عندهم فيري رير تلاقي في ابدومينال وول فيري رير تعمل ديفيوجن سواء لورال او بريكارديال ديفيوجن او اسايس. لكن ليه ما بتبقاش كومن؟ لان العيان يا ولاد عشان يجيله اسايتس او كلورال ديفيوجن او بريكاردال ديفيوجن لازم السيرم قلبه يقل عن 1 جرام برديسيلين. يقل عن كام؟ 1 جرام. هنا في العيانين دول العيان عشان يوصل ل 1 جرام برديسيليتر او اقل من 1 جرام ويحصل ديفيوجن هيكون مات بحاجة من الكومبليكيشن اللي احنا كنا بعد شوية، لان العيين بتوع الكاشنكور يدخلوا very early and very rapidly في الكومبليكيشن. ولذلك العيان theoretically ممكن يجيله infusion اي كان نوع يجيله اكمل الوقت ديما، لكن اللايف كلينيكال ما بنشوفهاش. اللايف كلينيكال ما بنشوفهاش ليه؟ لان العيانين دول يدخلوا الكومبليكيشن بدري ويموتوا بدري، يبقى اما يعيش سليم يا اما يموت بدري من الكومبليكيشن بتاعت مين؟ الكاشنكور. طيب بعد كده النقطة الثالثة من الاسينشال فيتشرز اللي هو mental changes. احنا قلنا النقطة اللي فاتت العيال دول بيبقى عندهم mental apathy، تلاقي ولد متنح كده. قلنا التنميح اللي عند الولد ده سببها ايه؟ المرض الذاكر. قلنا اول حاجة البنزين بتاع البرين عندي هو الثيروكسين، للأسف الثيروكسين بيتكون من تيروزين ويود، التيروزين ده أمين عايزة البروتين مش موجود، يبقى مش هقدر أكون كمية كافية من الثيروكسين، يحصل هايبو ثيرويد فانكشن، يحصل هايبو مينتال فانكشن على طول. النقطة الثانية قلنا إن نيورونال سيل إزاي بتتعامل مع بعض، الخلايا مش متصلة دايركت مع بعضيها. قلنا ودينا امثله على ذلك المره اللي فاتت ان هي بتتعامل مع بعض عن طريق نيور ترانسميترز. هنا بقى المشكله العيانين بتوعنا دول ان النيور ترانسميترز معتبر في البرين ايه؟ الدوبامين، النورابينفرين، الابينفرين، دول كلهم طالعين من التيروزين والبلاي تاني ومش موجودين. النقطه الثانيه السيروتونين طالع من التريبتوفان، يبقى معظم النيورو ترانسميترز انسايد البرين طبعا من البروتين سورسز، واذا ما فيش بروتين النيورو ترانسميتر جوه البرين ايه؟ هتقل، يبدا ما فيش كونكشن ما بين السيلز وبعضيها، فالعيان قد يرى شيء لكن مش شايفه او مش فاهمه او مش عارفه او مش عارف يعبر عنه، ايا كان بقى السايكل الواحد ايه؟ لكن ايا كان ده بيطلع على العيان في النهايه ان هو لا يتفاعل مع الاشياء المحيطه له. حد جنبه قاعد يعني مبسوط وقاعد يقول موتك وكل قاعد يضحك وهو الواد ايه؟ متنح، قال كلها مبسوطه وقاعده تلعب وهو قاعد زي الغرفه كده في مكانه ومش باين عليه اي فيشن اكسبريشن. الواد يدخل عندك العياده تلاقي العيال قاعده تعيط وتصرخ لان ده بتاع الدكتور الاطفال وبتاع النفوس وبتاع الدواء وبتاع الحاجات الوسخه كلها، فكل واحد يعيط يقول لك ربنا يفتنا بالسلام من المكان الوسخ ده لو عياده الاطفال. العيل اول ما يشوف اليافطه بيعمل قلق، ده داخل ولا في دماغه اساسا ملوش فاهم هو فين، او جاي تكون فاهم لكن مش عارف ايه يعبر عن الشيء ده، تلاقي ولد داخل لك تقعد تقابل فيه ولا هو هنا، ازاي الاهل التانيين قاعد يعيط وقاعد يعمل ولا بتاع هنا مفيش اي فيشه فيه اكسبريشن، يبقى في عندنا انت الهدف. بعد كده النقطه الرابعه اللي هو decrease muscle to fat tissue. احنا في الامتحان اوعى تقول ان الولد عنده decrease في muscle to fat tissue، لان عشان اقول ان muscle to fat tissue كويس قليله يبقى لازم حسبت المصل اللي انت قد كذا والفات قد كذا قد كذا، فصعب عليك مستوى السنه الخامسه لو حتى الدكتور الدكتوراه ما يقدرش يحلها، لان بيعمل هذا الكلام تخصص معين اسمه بتاع انثروبولوجي. انثروبولوجي ده تخصص قياسات، يقدر يحسب حاجه اسمها سكين بون سيكنس ومنه يحسب كميه الدهن الموجوده في الحته دي قد ايه، يعمل اكس راي ويقيس الدايمتر بتاع البون في الاكس راي يقول لك بون قد ايه والحته دي كلها قد ايه، يقدر يقسم بقى من الباث دي كلها كم الباث وكم البون اللي طلعها المصل قد كذا، ومعروف في كل حته نسبه المصل الباث قد كذا، فيقدر يقول لك في ديكيز مصل وفات ريشيو ولا ما فيش. لكن لما الطالب يدخل علينا بقى في الامتحان ونقول له يا ابني الحد عليك كاشنكور قلت كاشنكور كور ده حسب الويلكم كلاسيفيكيشن في كذا، ايه اللي لقيته بقى في الحال؟ هيقول لي لقيته في الاسينشال فيتشر عندي جوستين الروبوت وكذا وعندي ديما اكستنشن والمنتال دي تشينجز ويقول لي دي مصر كوفات تشو كارت انه ولد يركع مش تاني ليه لان هو ما يقدرش تاني يقول لي دي كيس مصر كوفات تشو ولا ما فيش كلام واضح. طيب بعد كده نون اسينشال فيتشرز اوف كوشن بور يا ترى ايه بقى النون اسينشال فيتشر؟ طلع من الدندريتكس بنقول عليها مين؟ الميلانوسايتس. ادي الميلانوسايتس دي الخلية اللي هتكون الميلانين. ازاي الميلانوسايت دي هتصنع الميلانين؟ خلي بالك الميلانوسايت زيها زي السيروكسين او كاس زي السيرويد. عشان تصنع السيرويد فايبر تصنع سيروكسين تعمل ايه؟ تعمل ابتيك لليود للبيوزين. هنا الخلية دي بتعمل ابتيك للتيروزين امينو اسيد تمثل التيروزين. التيروزين ده جاي من امينو اسيد نايل انالين، وخدنا الكلام ده قبل اجازه نص السنه. يبقى تاكل التيروزين امينو اسيد. التيروزين هتبدا تصنع منه الميلانين. هتصنع منه التيروزين الميلانين. طيب اذا هتصنعه محتاجه كذا انزيم اهمهم على الاطلاق انزيم هي بتطلعه اسمه تايروسينيز. بتطلع انزيم تايروسينيز كل ده جوه الميلانوسايتس. طلع اللي هو التايروسينيز انزيم عشان ايه؟ عشان يحول التيروزين الى ميلانين. لكن للاسف الشديد التيروزينيز انزيم ده عشان يشتغل التيروزينيز محتاج كل فاكتور مهم جدا اللي هو مين؟ الكبر. يبقى عشان التيروزينيز ده يشتغل محتاجين مين؟ الكبر. يبقى هي اذا يلزم الميلانوسايت ان هي يجيب الكبر. الكبر ده مشكلته ايه؟ ان هو ثاني الايرن ما يبقاش فيه كده، لازم هو كارير بروتين يوصله. مين الكارير بروتين بتاع الكبر؟ اللي هو مين؟ السليولو بلازمين. يبقى اذا انا محتاج سليولو بلازمين وده عباره عن الفا 2 بلازمين عشان يعمل كارير للكبر ويوصله الى الميلانوسايت. بوجود كل هذه العوامل وصل الكبر التيروسينيز يبدا يشتغل. قدرنا نطلع الميلانين. الميلانين يا اولاد لما بيتكون جوه الميلانوسايتس بيبدا يتخزن جوه الميلانوسايتس في صوره فازيكل. ادي الميلانين اهو في صوره فازيكل. وبعد كده الفازيكل دي الميلانوسايت تبدأ تبدأ محتويات مرارة كويس ما بين الخلايا كويس ترمي الميلانين ما بين الخلايا. ده في ميلانين. الخلايا بقى تاخد ما تحتاجه. كل خلية محتاجة ميلانين ده مش محتاجة أخد أكله قدامك كل اللي أنت عايزه. لكن ايه اللي بيتحكم الميلانين ده يتاكل ولا لا؟ من ضمن الحاجات اللي انا محتاجها اللي هو الهيرفورك اللي عايزه ميلانين. زيها زي اي حاجه في الدنيا عشان تسحب الميلانين محتاجه انزيم يدخله جواها. الانزيم ده يدخل الميلانين جوه الهيرفورك او الخلايا بتاع الكبده او اي خلايا اخرى محتاجه ميلانين. انزيم اخر اسمه ايه؟ بيرميز. هنا عشان نركب الميلانين هنا جوه الهيروفوليكل او اي خليه اخرى محتاجين ايه؟ بيرميز. قال كده اتنين صورة ازاي الشعرة لازقة عليه عندك في الراس بتاعتك. النقطة الثانية ازاي الشعرة دي هتتلون في أي مكان في جسمك في مشاكل صورة. طيب أول حاجة العيال دول بتوع الكوشر كور عندهم ديفيشنسي جامد جدا في البروتين. فهلاقي عندهم الحته خلي بالكم ادي زمايلكم اهو شايفينه كلكم معتز معتز اهو اهو معتز بعد كده في واحد عامل حاجه حسن مبروك لك يومك اهو وقع قول يا معتز معلش معلش يا سلام معنديش شعر هنا لو كده معتز ضعاف سيبنا شوية شعر اهو ماشي كده بس شوية شعر قصة شعر كده وقت هشيل كويس هشيل لو طلع مين ولا شعر ايه ممكن واحد تاني هشد كده يطلع شعرتين ثلاثة كويس بلاش واحد يبشر شعر الحمد لله الذي اعطانا مثال واحد يبشر شعر الكوفر قليل دي قليل عشان عندهم ملقى فرش اشتروا بس حتى لو في عندي سبونسر من الكفر في الليفر، مين اللي هيوصله للليفر؟ لان ده مصايف في حيث وكان الكارير بروتين اللي هو مين؟ اسمه كارير بروتين سيلولوبلازمين قليل، يبقى الديفيشنس اوف كفر والسيلولوبلازمين، يبقى الثايروزينيز مش هيشتغل، يبقى مش هقدر اكون ميلانين. يبقى هنا نتيجه الديفيشنس اوف كرياتينين والثايروزين، الديفيشنس اوف ثايروزينيز والبرميز، زودوا هذا الكلام ثايروزينيز وبرميز، الديفيشنس اوف كفر والسيلولوبلازمين، كل هذا الكلام لما يقل الميلانين هيقل. طب لما الميلانين يقل هيبقى ازاي؟ احنا عملنا ايه؟ انا خدت شويه شعر من العيان، اول شعره منهم واحده واشوفها تحت الميكروسكوب، هتلاقي الشعر عامله ايه؟ بص على الشعر كده تحت الميكروسكوب، اي شعره بتتكون صغيره وتكبر تلاقي اي شيء. فالميلانين اللي في اطراف الشعر هو الاقدم ميلانين. فتيجي تبص على الشعر تلاقي طرف الشعر هنا جامد. فقره جامد ليه؟ لان الميلانين ده اللي يتكون في بدايه تكوين الشعر ايام ما كانت واجهه حياه خالص. بعد كده هتلاقي الكميه بتقل. فاللون هنا اسود، طرف الشعر اسود. تلاقي بعديها الشعر بقى لونها افتح شويه، بقى لونها بني ناعم، بعد كده بني فاتح، بعد كده حته حمرا في الشعر، بعد كده حته صفرا، بعد كده تلاقي منفذ الشعر نفسه ابيض. لما ابص على الشعريه تحت الميكروسكوب كده لقيت في تضرب من الالوان في نفس الشعر. محدش يقول لنا في الكلينيكال ان في حته شعر سوداء وحته حمراء وحته زرقاء، فده بقى واحد بقى عاملها فابريكيت. تمام؟ مفيش واحد الاقي شعرايه حمراء وشعرايه بيضاء وشعرايه بني وشعرايه كذا. لا، في نفس الشعر تضرب من الالوان. طيب، هنا الناس زمان كانوا بيصفوا اي ساين في الاشياء المحيطه بهم القريب. زي ما كنا في الكارديولوجي قلنا في الكارديولوجي وصفوا شكل الهارت في الاكس راي عامل زي هارت عامل زي الكوتش. فيقولوا كده تسموه هارت. يعني كلمه هارت في كوتش. ترانسبوزيشن يقول لك هيد اون سايد، لكن البيضه نايمة على جنبها. فده اللي وصفوه في الاشياء اللي هي حواليهم. هنا بقى وصفوها بايه؟ قالوا ان دي حاجه اسمها فلاج ساين. بلاك ساين. هذا ما وجه المقارنه ما بين البلاك ساين واللي انا وصفته ده. قالت اول حاجه اي بلاك في الدنيا او اي عالم في الدنيا. العالم ده اساسه اكثر من وان كلر. لازم يتكون من لونين او اكثر. كويس؟ عالم كل دوله او كل مؤسسه او كل مش عارف ايه. يبقى هنا بيتكون اكتر من وان كلر، هنا الشعره بتتكون من اكتر من لون. يبقى زي العالم في الالوان اللي في كذا لون. النقطه الثانيه ان العالم بيرطب والشعره بتهبل. تمام؟ ده قال لك هي سموها هنا بلاك ساين لان كذا لون وبتهبل والعالم كذا لون وبيرطب، فقالوا ان دي بلاك ساين. فهنا عارف كان هيعرف اكتر عشان بنتسلك الامتحان ايه يا ابني الباك ساين؟ هقول لك ايه تحت الميكروسكوب ده مايكروسكوبي فايندنج، خلي بالك ده مايكروسكوبي ايه؟ فايندنج. اندر ذا مايكروسكوب هلاقي ان الشعره بتتكون من كذا كلر، لونها في اطرافها غامق لحد ما توصل الى اللون الابيض عند مبدا ايه؟ الشعر. النقطه الثانيه عشان الشعر يبين لما الهواء بيحركها بتهفف اسمها تهفف مش بتضفر، ما حدش بيقول شعر بتضفر. تمام؟ والعلم لما الهواء حركه بيرخر ده سموها هنا ايه؟ بلاك ساين. يقول لك ايه السبب يا ابني البلاك ساين؟ اقول له ايه بقى؟ اقول له نتيجه ديفيشنسي اوف ميلانين برودكشن. الميلانين برودكشن كان ليه؟ اول حاجه ما عنديش ميلانين ولا ثيروزين، ما عنديش ثيروزين ولا ثايروزينيز، ما عنديش لا كفر ولا سيلولو بلازمين. تأمين الدنيا؟ وصل كده؟ ديب انرجي اللي بتحصل في الكوشر كور. بعد كده سكين اكشن بتعمل فيها ولاد. هي بتعمل reflection of sunlight. بتعمل انعكاس اشعه جزء كبير جدا من اشعه الشمس. لما تعمل انعكاس اشعه الشمس يبقى الطبقات الصحيحه في الجلد ما تمتصش كل اشعه الشمس وخاصه اشعه الضاره زي الالترا فايلوت ريز بكميات كبيره، وبالتالي تحافظ على الخلايا من الافكت بتاع مين؟ السان بيرد اللي هو قد يحدث نتيجه تعرض مين؟ لاشعه الشمس. طيب انت ايه حاجه كده؟ اول حاجه لو واحد مثلا بيتعرض للشمس فترات طويله طبيعي شغله كده في حته مش مستهلكه شمس، هتبص على الشخص ده لو هو شغال في مكان مثلا في شمس كتير وواقف في منطقه فيها شمس كتير، انت لو مش شفتوش منطقه تيجي تقول له الله انت مالك مستمرين شويه وبطمئن سبروتكتيف ميكانيزم. ليه؟ لان هو لما بيتعرض للشمس لفتره طويله يبدا يحدث الاتي، كميه الدهون اللي هي موجوده فيها قلت، يبدا بعض الخلايا السطحيه تموت، ولما تموت تبقى اوبيك فالجلد بيقدر ايه؟ يلمع. مش كده بس، الاماكن اللي بتتعرض للشمس الميلانوسايتس بتروح لها بكميه كبيره، تبدا ترسب ملانين بكميه ايه؟ كبيره في الحته دي برضه عشان تحمي النيوكليس بتاع السوبرفيشال سيلز من الالترا فايلوت ايه؟ ريز. كل واحد يسمع هذا الكلام يسره ويقول سبحان الذي خلق. لان انت بتشوف هذا الكلام وهي بتعدي. الكلام ده تلاحظه ازاي؟ لو حضرتك مثلا في مصر الناس كلها قاعده قدام بعض تقدر تشوف صاحبك ده كان بيلبس نص كم ولا كم ولا يلبس كم من الكلام بتاع الجلد بتاعه. كويس؟ تلاقي لبسه طبيعي لكن الحته دي الاطراف دي ايه؟ كامله، يبقى ده بيلبس نص كم. تمام؟ طيب من عند الكفو كله جامد تلاقيه ده كان بيلبس كم. كله جامد يبقى ما كملش برضه ايا كان. يبقى هنا هتلاقي مكان هدومه معدي. بعد كده النقطة الثانية والظاهرة الثانية أنا بقول إزاي الناس اكتشفت هذا الكلام. الظاهرة الثانية اللي خلوهم يكتشفوا أهمية السوبرفيشال اللي هي الرؤوسات الهائلة. وجدوا حاجة كلنا بنشوفها. ولكن مفيش ولا واحد فينا سأل نفسه إيه ده بيحصل. نحن لما بنيجي في الشتاء نتيجة استعمال مياه السخنة في الوضوء أو غيره بتلاقي يحصل خشونة في الجلد. القشرة الواحد بيتقشر تمام؟ نتيجة استعمال المياه السخنة في عموم ساعة ما يحصلش. ليه؟ لأن أنت لما تستعمل مياه سخنة، المياه السخنة دي هتخلي طبقة الجلد إيه؟ تدوب بسرعة. هيبدأ الجلد اللي فيه الأسف الخلايا الموجودة على السطح إيه؟ تتعرض للعوامل الجويه تبدا تنقط ويحصل لها بيلك تلاقي الجلد ايه؟ بقى عشر. طيب هنا بقى نشوف العيال دول عندهم الاسنشال فاتي اسيد قليله. الاسنشال فاتي اسيد القليله عندهم ليه؟ عشان عندهم الدجشن ومال ابسوربشن زي ما قلت المره اللي فاتت. فاصبح البروتكتيف لير دي مش موجود. ماذا يحدث؟ واحده واحده عشان نفهم. الكلام ده فيه جدا لما ادور واحده. انت هتحفظه في الدم. الاماكن المعرضه للشمس في قسم الطب. الحاجات اللي بتتعرض للشمس تلاقي يحصل فيها اهتمام بسرعه شديده جدا. هل اي واحد فينا لما يوقف في الشمس مثلا نص ساعه ساعه بتاعي 12 كوره قاعد ساعه ونص يتزنق في مكان مثلا في مدرج من مدرجات الكوره على اساس استنى الماتش قعد ساعتين ثلاثه عشان قبل الماتش. تقلب الشمس يحصل حاجه ولا حاجه، تلاقي بس وشه احمر شويه وتلاقي طالع من الماتش ايه؟ حاسس وشه ايه؟ محروق. لكن بعد كده الامور بتعدي. هنا الولد ده في الاماكن المعرضه للشمس تلاقي يبدا يحصل تلاتين. اكيد الولد اساله الشمس ثلاث 10 ساعات. الجلازيمه دي سببها ايه؟ صن بيرن، يعني نتيجه الحرق في الجلد، نتيجه تعرض مين؟ الشمس مع الشمس، مفيش بروتكتيف لير. فبدات تحصل جلازيمه نتيجه الصن بيرن. طيب radiation that deals out of the shams بقت حمراء. بعد شوية هتموت. لما تموت أصبحت كوفيت لير. الكوفيت لير اللي هي بتبص عليها تلاقيها غامقة. كويس؟ ليه؟ لأن بقت تتسال. تتسال أصبحت غامقة. لذلك بيقولوا عليها هايبر بيجمنتيشن، ذا فولت إكسبريشن. إتس نوت أكشوال هايبر بيجمنتد أريا. فهي عبارة عن تيت لير في السكين. عبارة عن خلايا ميتة. خلايا إيه؟ ميتة. طيب بعد شوية المفروض فيها كلنا الكلام ده يبدأ يحصل لها بيلينج يعني تقشر. المفروض لما تقشر يبقى الدورة تحتها نورمال سكيب. انت بتروح مصيف مثلا تيجي من المصيف تلاقي جلدة تقشر، بس لما كتبت اللي هي الجلد مات تيجي وتشيلها بتلاقي الجلد تحتها ايه؟ نورمال. هنا حصل لها بيلينج. لما حصل لها بيلينج الجلد ما حصلوش بيلينج. بيزيد تحتيه درونية أو نقصة. ليه؟ الخلايا مفيش بروتين عشان يحصل لها regeneration and recovery. فبالتالي لما الخلايا الميتة دي تقع تلاقي بدل يحصل ايه؟ تلاقي تحتيها درونية أو نقصة. يبقى بعد الديسكونيشن الجلد لما ينقشر سبب درونية أو نقصة. طيب النقصة دي ترجع فيها حاجة في الدنيا هتلف، بس هتخبط تقومي على ما تلف. فالمفروض لما تلف ترجع الجلد كما كان الى تاني مكان الاقصى دي تكون جلد بس وزاوه ميلانين، لان ما عنديش ايه؟ ميلانين. فالمكان ده بقى فيه هايبو ايه؟ بيجمنتيشن. فبص على العينات تلاقي بقى حسب مقاطع نور الشمس والاوقات والحتت اللي اتعرض ليه؟ تلاقي حتت بجلد اللي ثابت بس لسه متعرض النهارده. حتت هايبر بيجمنتد لان مثلا كان اتعرض امبارح او من يومين ثلاثه. حتت فيها ارسل. هذا فيها هايبو بيجمنتد اريا. دي بيسموها ايه؟ بلاكي بينت ابييرنس. بلاكي بينت ابييرنس بيسموها بلاكي بينت ابييرنس. عامله زي بركه من الالوان، عامله بالظبط زي لوحه الفن التشكيلي. كويس؟ شويه مخبطه كده من الالوان على بعض ماكسنج. هنا معناه ان كل الاستنجز موجوده مع بعض. يعني ممكن تلاقي حتت تقدر فيها حتت هايبر بيجمنتد، حتت فيها اكثر، حتى فيها هايبو بيجمنتد اريا او اتش. طيب النقطه الثانيه، العيال دول عندهم حاجه افتكروها مهمه جدا اللي هي ايه؟ اللي هي قالوا لنا عليها اساتذتنا ربنا يكرمهم جميعا في الايميونولوجي كمان. قالوا لنا ان الثلاث ديفنس ميكانيزم اللي تمنع دخول اي مايكرو اورجانيزم الادهيجن في السيل، الخلايا اللي بتلزق بعضيها دي تعتبر عامله زي ما بتمنع دخول اي مايكرو اورجانيزم من السيلز اوف الميكوزا او السيلز اوف السكين او من اي حاجه. تخيل دلوقتي بقى في رو اريا او ارسر. الرو اريا او الارسر دي منها اي اورجانيزم ممكن يدخل الجلد ويعمل سي دي ايه؟ انفكشنز. زي ممكن عندهم سي دي انفكشن لدرجه ان ممكن تعمل جنجرين او السكين. جنجرين. من السيفيري انفكشن. طيب وقت ما الانفكشن ده يبان بيبقى اكثر في مكانين. هما المكانين اللي الانفكشن هيبقى فيهم كتير. اول حاجه يا اولاد الاماكن اللي هي فيها اكسس اسواتين، يبقى فيها ميه كتير. كويس؟ زمان كنت لاقي دايما التجمعات السكانيه او الاماكن اللي فيها عمران اللي هي الاماكن اللي هي حوالين الميه. كويس؟ ولذلك ان السيده تهاجر والدته سيده اسماعيل لما نبع من الزمزم من تحت رجل سيده اسماعيل. كويس؟ كان ده الاساس ان يبدا كل هذه المنطقه ايه؟ تعمر وتبدا تظهر مكه والناس يتفقوا اليها في كل مكان. الاساس كان هو مين؟ الميه. واللي منكم عنده شويه ثقافه مش شويه علم، وكلكم متعلمون ولستم مثقفون. كويس؟ كنت دايما تلاقوا في التاريخ ان العرب كانوا يعرفوا او البدو كانوا يعرفوا اماكن الميه من الطيور، حركه الطيور، اماكن فيها تجمع للطيور. واخدين بالكم؟ يبدا يعرف ان المكان ده فيه ميه، يبدا كان الميه. وما يعنينا المهم الميه كذلك في الاورجانيزم يحب يجمع في الحاجات اللي فيها ايه ميه عشان ربنا قال كده وتعالى تنمي كل شيء في الحياه. فهنا الميه كتيره جدا او العرق كتير جدا فين في الفلكشر الكاريز كويس. فبص الولد ده تحت برضه في الانزله تلاقي عنده التهابات شديده منطقه البامبرز البامبرز او النبج الاريا الاقي فيها ايه التهابات شديده جدا نبج الدرماتايت سواء بكتيريا سواء بامبرز وغيرها هي نوع ايه. النقطه اللي بعد كده بتلاقيها كتيرة في البرشر اريز بتبقى كتيرة جدا في البرشر اريز. ايه البرشر اريز؟ البرشر اريز الولد ضغط على الحتة دي لما يكون ضغط على الحتة دي الباسكولات دي قليلة ولا كتيرة؟ الأورجانيزم دايما زي ما انت حضرتك تحب تقعد في مكان لا ينازعك عليه أحد كويس؟ فلذلك انت حضرتك لما بتيجي تدخل كده على القاعة تدخل على كرسي ما حدش حاسه عشان ما حدش يقول طب انا حاجز لزميلي ورجولي عم بتزعم ببعض. تعملوا كده؟ كذلك الاورجانيزم لما يجي يدخل عايز يدخل في مكان ما حدش يقدر بيه عشان ما حدش يجي يلفه ولا ركبه مش تجيله ولا لفه مش تجيله ولا اي قرف بيتجه فيه. فيروح لحته ايه؟ الباسكرات قليله لان كل ده هيجيله عن طريق مين؟ الباسكرات فلو. ايه الاماكن اللي هي الباسكرات فيها قليله؟ البريشر اريا. طيب؟ الاماكن اللي فيها بريشر اريا زي الباكوتس اللي كان الواد بيقعد كتير هتلاقي منطقه الباكوتس حاجات جامده جدا. بينام على ظهره يعني كتير هتلاقي وقت ظهره فيه التهابات عنيفه جدا. يبقى هنا الانفكشنز هتلاقي كومن في البريشر اريا عشان كم ميه هنا كتير والبريشر اريا عشان الباكوتس هنا ايه؟ قليل. طيب ايه سبب بقى السكين تشينجز اللي انا وصفتها اللي هي اول حاجه الديفيشنسي وقت التنشن اماينو اسيد. السبب الثاني السبب الثاني نيكوتينا مايكرو تريبتوفان. النيكوتينا مايكرو تريبتوفان دي مهمين عشان الانتجريتي والريكفري والهيلينج بتاع السكن سيلز. انا مش عندي مش احسن باب الريكفري ولا باب الهيلينج مش كده وبس. المره القادمه هنتكلم عن فيتامين اي وهقول ان فيتامين اي مهم جدا عشان السكن او السوبرفيشال لاير أو تسكين والكورنيا أي خلايا سطحية محتاجة إيه؟ فيتامين إيه عشان يحصل لها ريكفري. ولذلك الفيتامين إيه لما يقل مش هيحصل رابط ريكفري وبالتالي يزيد الرو أريا أو الأبصر والقصص دي كلها. الفيتامين إيه ديفيشنسي ليه هيحصل له فيتامين إيه ديفيشنسي هنقول بعد لحظات في الكلينيكال بيكشر. بعد كده الزنك ديفيشنسي عشان بقى أدوشن. ما علاقة الزنك بالموضوع؟ الزنك له علاقة بالفيتامين اي وهنعرف بعد شوية لما نتكلم على الفيتامين اي كصورة مبسطة النهاردة. يبقى هنا سبب السكين تشينجز ديفيشنسي اوف اسينشال فاتي اسيد ديفيشنسي اوف نيكوتينا هايدرو تريبتوفان ديفيشنسي اوف فيتامين اي اند ديفيشنسي اوف زنك. وقلنا ايه هي السكين مانيفستيشنز اللي بتظهر في المريض بتاعنا. بعد السكين مانيفستيشن بنتكلم على جي اي تي. العيانين بتوعنا بتوع المرصص بتوع الكواشر فول بيبقى عندهم لو مكتوب عندكم اهو بيبقى عندهم انوركسيا. الانوركسيا نتيجه الجي اي تي كارد ماشي لكن الاساس في الانوركسيا سنتر. الاساس في الانوركسيا سنتر زي ما قلت فيه المرصص الفيزيك سنتر اللي بيقول لي انا جعان او يبدا يخليني ابحث عن الاكل. الكلام ده عن طريق ايه؟ سيجنال. السيجنال دي بشاره بتطلع لي نيورو ترانسميتر بيوصل منه الى بقيه الحاجات الثانيه اللي بيتعامل معاها. للاسف هنا قطع شبكه او فاصل شبكه تماما ما بيوصلش ارسال وبالتالي اللي يحصل الخلايا المتواصله هي سيجنال الوجه هيبقى عمرها ما هتروح للاكل بالرغم من ان هو جعان جدا لكن للاسف الشديد ما بيحسش بهذا الجوع. يبقى هنا سنتر انوركسيا نتيجه المنتال ايه؟ تشينجز بالاضافه لوكا نتيجه جي اي تي ديستربنس اللي موجوده عندهم. النقطه الثانيه الواد ما بياكلش يبقى من المفترض زي ما قلت من المرسمس يبقى عنده كونستيشن اللي هو الدايريه. لكن ايه المانع كذلك الواد عنده دايريه؟ برضو تكرار بمثيل بالمرضس. ايه سبب الدارية؟ gastroenteritis, malnutrition, malabsorption او starvation. ايه؟ دايرينا تبقى تأكيدها دي عظيمة. حكاية ان الاير يعني اتم في الاستخدام بالله مش مهم. تعرف اعرف مع البطن. بعد كده نبص على العيال تلاقي الواد وشه مخطوف بهتان عنده ايه؟ هدر. طيب الواد عنده هدر ليه؟ عشان انيميك. وقلنا المره اللي فاتت قلت ما تكتبوش ان موجوده فين؟ الكواشنكو اللي مكتوبه قدام فؤاد وانا قلتها برضه المره اللي فاتت. الانيميا عندهم يحصل لهم اي نوع من انواع الانيميا؟ اول حاجه مايكروسيتيك هايبوتروفيك نتيجه ديفيشنس اوف ايرن او الكبر. النقطه الثانيه ميجالو باستيك. خلي بالك من النقطه دي. ميجالو باستيك في المرض مصدومنا سببها فوليك اسيد ديفيشنس. هنا في كوبا انضرب. ليه هنا في كوبا؟ عشان الليفر ايه؟ انضرب. لان انا قلت الستولز اللي هي بتديني سبلاي لمده 12 او 15 سنه دي موجوده جوه الليفر، هو الليفر كلس لان في باك ايه؟ ديبوزيشن، حصل ديبليشن اوف ستورز من البي 12. لذلك تسال هذا السؤال، خلي بالك، ولد عنده مرازمس وجاله ميجالو بلاستيك انيمي، ولد عنده كواشنكور وجاله ميجالو بلاستيك انيمي، يا ترى ايه سبب الميجالو بلاستيك انيمي في المرازمس وايه سببها في الكواشنكور؟ اقول له في المرازمس فوليك اسيد، في الكواشنكور فوليك او بي 12. فاهم هو؟ ليه؟ عشان البشر كور ليفر از ممكن يكون سبب الانيميا الديفيشنسي اوف بروتين، لان الهيموجلوبين جلوبين انا محتاج بروتين يبقى مش هقدر اكون هارت ديزيز. كويس؟ يبقى هنا يعمل لي نورمال سيفر نورمال كروميك دي انيميا. السبب الاخير الانفكشن. ازاي الانفكشن بيعمل انيميا؟ قلنا يا اما يعمل بون مارو ديبريشن، يا اما يعمل هيموليسيس اوف ذا هارت ديزيز، يكسر الهارت ديزيز، يا اما يعمل ديبريشن اوف ذا ايه؟ اوف ذا اون مارو. بعد كده تيجي تبص على العيال تلاقي بطنه منفوخ عنده ابدومينال ايه؟ ديستنشن، اللي هو بطنه منفوخ عكس بتاع المرصص كان عنده سكابولي ايه؟ ابدومينال. تلاقي الواد عنده انتفاخ ابدومينال ديستنشن. طيب ايه سبب الابدومينال ديستنشن؟ اول حاجه ممكن المشكله مش بره خالص. امال المشكله ايه؟ ويكنس اوف ذا ابدومينال مصر. لا كنا النص الضعيف اي واحد عندنا حراره برضه ضعيفه يبقى عنده ممكن ايه؟ قبل ما بدا الكلمه عنده انتفاخ او كرش. يا اما المشكله الغازات في بطنه كتير. طيب الغازات في بطنه كتير ايه؟ اول حاجه الاكل بتاعه ما بيحصلهوش لا دايجيشن ولا ابزوربشن. تبقى حاجه موجوده في اليوم. يوم البكتيريا الفلورا تعمل لها ايه؟ فرمنتيشن. اي اكل بيحصل له فرمنتيشن يطلع ايه؟ جاز. يبقى السبب الثاني فرمنتيشن او جازز للبكتيريا الفلورا نتيجه المال ايه؟ ابزوربشن. النقطه اللي بعد كده في عندي اليومنا باراسايت بيبقى صنع في الناس اللي عندهم اليوم ديفيشنسي سيلرال واهمهم البشر اللي هو الجياردية. الجياردية تبقى موجوده في اليوم والابر بارت اوف ديفيشن. الجراحية من الباراسايت اللي هي بتعمل فرمنتيشن جامد جدا. ولذلك دايما خلي بالك لما يجي لك طفل الام تقول لك الدكتور عنده رقص وعنده انتفاخات. لو لقيت الديستنشن جنرالايز بطن الواد كلها منتفخه وتعمل برتشن اللي هي هايبر ريزنت ابدومين اولوفر ده مش جراحية. لكن الجراحية بتلاقي الانتفاخ فوق هنا. المنطقة دي اللي بيجسد بتلاقي الواد ضغطه عالي في الحته دي تحديدا. وتيجي تعمل بركشن تلاقي الحته دي هي اللي هايبر ايه؟ ريزونانت. يبقى الواد عنده جيار. كويس؟ لو تنقل اكل الجيار ده كل حاجه هتروح. خلي بالك يقول لك ما انا هعمل ستون اناليسيس وراجع نفسي. الستون اناليسيس فيري فيري الجيار ده تتشال. كويس؟ عشان اشوف الجيار ده صح نركب نيزو جاستريك تيوب وادخل اسبرين من جديدا. جديدا ليه؟ اسبرت واعمل منه اناليسيس عشان اشوف الجارديا. لكن صعب جدا ان انت تشوف جارديا فيه مشلول اناليسيس. الجهاز اللي بتعمل فرمنتيشن وغازات كيميائية كبيرة جدا. يبقى إما المشكلة intestinal obstruction. يساوي intestinal obstruction paralytic ileus. طب إيه اللي هيعمل الباراليتيك إيليس؟ حاجة من اتنين، أول حاجة بوتاسيوم قل هيبوكاليميا، البوتاسيوم عندهم يقل يقل إيه ولاد؟ بوتاسيوم عندها اليوم أول سبب الطيارية. إيه؟ الطيارية أكبر كم من البوتاسيوم بيبقى موجود في الكابسيتيشن. لما يجي لك حاجة يرجع أبو بطر تأكد إنه عنده هايبوكاليميا. عيل عنده إسهال بقى له فترة يجي له هايبوكاليميا. أي لوس أوف كونسنتريشن هيعمل إيه؟ هايبوكاليميا. السبب الثاني للهايبوكاليميا؟ ألدوسترون. مين اللي قال ألدوسترون؟ تمام؟ الألدوسترون عندهم عالي، هو الألدوسترون بيعمل بوتاسيوم لوس عن طريق اليورين، هو خد إيه؟ صوديوم ورمى بداله إيه؟ بوتاسيوم عالي. يبقى سبب الهايبوكاليميا في الباشاكور حاجتين، اللوس عن طريق مين؟ الطيارية. السبب الثاني الهايبر الدوستيرونيزم، هايبر الدوستيرونيزم، الدوستيروني عالي. زودوا زائد الدوستيرون لو سمحتوا حاجة ولا لا؟ مكتوب عندكم سكن لتو طيارية، لكن الحاجات اللي أنا بزودها دي ليه؟ ربما أستاذ يعني عايز يشوفك أنت غير زمايلك ولا لا؟ لازم تقول له حاجة إيه؟ زيادة تخليك تتكلم. ماشي كده؟ يبقى نتيجة الدوستيروني عين. السبب الثاني الباراليتيك ايليس ممكن نتيجة توكسيس. توكسيك ايليس من السيفير انفكشن، احنا قلنا الان دول لايبل في السيفير انفكشن وممكن يجيلهم ايه؟ توكسيك ايليس. خلاص كده؟ يبقى في ابدومينال ديستنشن. بعد كده فيتامين ديفيشنسي. الفيتامين ديفيشنسي اهمهم على الاطلاق بل اخطرهم على الاطلاق، هنسمع فيتامين ديفيشنسي وكوكسيت المره اللي جاي. الفيتامين ديفيشنسي اهمهم واللي بنخاف منه الفيتامين اي. الفيتامين اي الخوف منه عشان حاجه ما بصيش كساعه اسمعي. الفيتامين اي الخطوره منه عشان اللوكوماليشن. كويس؟ ولو حصل لكم ماليشيا هتعمل ايه؟ بلايندنس، مش تفكر هذا الكلام برمج. حتى انه قيل ان عميد الادب العربي طه حسين تمام السبب الاساسي في البلايندنس كان لكم ماليشيا عشان فيتامين ايه؟ ديفيشنسي. كويس؟ يبقى هنا لكم ماليشيا كان كمان ذا مين كوز اوف بلايندنس، ذا مين كوز اوف بلايندنس اللي هو فيتامين ايه ديفيشنسي. فخلي بالكم ان الفيتامين اي من الحاجات اللي احنا بنخاف منها جدا للناس بتوع المالنيوتريشن. الولد ده ممكن يجي له فيتامين اي ديفيشنسي ليه؟ فيتامين اي ديفيشنسي ما بيقدرش يبقى بينزل تاني. ما بيقدرش ما بيحصلش ابوربشن. كويس؟ واحد يقول لك ما انا ممكن ما اكلش حديد وما يحصلش ابوربشن للحديد، لكن في عندي حاجه تسليم ايه؟ الستورز حصل ديبليشن اوف ليفر ستورز، لان الستورز كلها في الليفر، الليفر مضروب، يبقى مفيش ستورز فين؟ في الليفر. لو افترضنا انا ما مش لاقي فيتامين اي اكله ولا بيحصل ادوشن للفيتامين اي ولا في ستورز جوه الليفر، هل هناك بدائل للفيتامين اي هو الكاروتين؟ الكاروتين ممكن اصنع منه ايه؟ فيتامين اي. خلي بالك ادي الكاروتين. الكاروتين عشان اصنع منه فيتامين اي عشان اصنع فيتامين اي منه محتاج ايه؟ محتاج مصنع. كويس؟ المصنع اللي هيتم فيه هذه العملية هو الليفر. الكلام ده كله محتاج المصنع بتاعي الليفر. للأسف الشديد المصنع ده اتقصص فيتباع للكاكسل. كويس كده؟ باع بوزيشن اوكي اوفات ماشي. يبقى هنا حتى لو في كاروتين انا ما اقدرش احوله الى غايه 80 لان ما اعرفش اعمل القصه دي ابدا فين في الليفر. يكفي ما في. النقطه الثانيه لو عندي ازاله من الدوار السامي تستطيع ان هي تكون بهذا العمل. بقول لك انا عشان اشتغل محتاجين عشان احول الكاروتين لفيتامين اي اول حاجه محتاج اللي هو الزنك والحاجه الثانيه الثيروس. يبقى عشان احوله محتاج زنك وايه؟ والثيروس. للاسف الشديد ما نقدرش نديله ثيروكسين لان الثيروكسين بيتجاوب ايه؟ طيب انت عندها هايبوثيروتيزم. النقطة الثانية في مال ادوبشن ما عنديش كم يكفي من السن. لذلك حتى لو حصل مش هقدر اكون فيتامين اي من الكاروتين. لذلك العيال دول عندهم فيتامين اي ديفيشنسي عنيف. ليه عنيف؟ الانتاج قليل، ادوبشن قليل، دكتور ما فيش ومش قادر احول حتى الكاروتين الى ايه؟ فيتامين اي عشان الليفر مضروب وعشان الزنك قليل وعشان التي 3 او تي 4 قليل. والله فاهمين؟ طيب بعد كده بقى العيال دول بقى ممكن يجوا حاجه من الكومبليكيشنز. يا ترى بقى ايه هي الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل في عيالين البشر كله؟ هي زيها بالظبط زي البارادكس. ما حدش يقول ان هنسيب ده هنرجع تاني الحاجات دي مثلا ماشي بترتيب معين. ممكن يجي حاجة من الكومبليكيشنز. ايه الكومبليكيشنز اللي هي تحصل؟ زي ما قلنا في كمان في المرضس انتر كارنت انفكشنز. كل الايميون فانكشن عندهم هو لا في كيمو تاكسيز ولا في ماكروفيش فانكشن ولا مايجريشن ولا ماكوسايتوزز ولا تي سيل شغاله ولا بي سيل شغاله ولا انترفيون كل حدث ولا حرج. واحد يقول ما احنا قلنا هذا الكلام فين؟ في المرسمس. يجي يقول لك الانفكشن يا ترى اعلى في عيانين المرسمس ولا عيانين الكواشر الكور؟ محسنين في المرسمس ولا الكواشر الكور؟ في الكواشر الكور طبعا. الكواشر الكور ده ليها كتف. الله ينور عليك. عشان مين؟ هنا بالاضافه ان هو ايميون ديفيشنت. ان عنده جود ميديا للاورجانيزم. اللي هو مين؟ اللي هو الكتيمة. طيب انتر كارنت انفكشن كل اللي انت عايزه. طبعا اكبر حاجه منهم الجاسترو برايس اللي هي سو كومن. طيب بعد كده العيانين بتوعنا دول ممكن برضه يجي لهم تي اي سي وهيموريتش زي ما قلت قبل كده. في عيانين ايه؟ المرض بس لكن هنا ما قلتش هيموريتش بجدر تي اي سي. لكن في المرض مسكونا في بليدنج عشان في وسط سبورتين اثبات وفي عايزين. هنا اه كان عندي باب كبير بس المشكله انت الاسرع ايه؟ فوزز فبيعمل كونسبشن البليدنج والكوجريشن ايه؟ فاكتورز. طيب النقطه الثانيه غير الاي تي اي سي العيال دول ممكن يجي لهم هايبوثيرميا. ممكن واحد يتهيأ له ان الواد عنده فات كتير فتسال عليه. لا اقول لك عشان الجنريتور قطع عنده. هو مين اللي جاب لي طلع الحمراء اصلا؟ افتكر ده اللي انا قلته لك. لما بتيجي في المره اللي فاتت لما بتيجي تدخل في السرير عشان تنام في الجو البرد انت اللي بتدفي السرير بتاعك شويه الرعشه اللي انت بتعملهم والبروباجندا اللي انت بتعملها لما تيجي تنام دي كويس؟ زودت الجين برودكشن. وظيفة البطانية ان هي تمنع الهيل ايه؟ البطانية. هنا جنريتور مش شغال مفيش مصر اساسا. في مصر ويستنج فديكريز هيت برودكشن. النقطة الثانية السبسس. دي هايدريشن. كل الكلام اللي انا قلته قبل كده. بالاضافة كده بقى بنزود الهايبوغليسيميا وهقول اسباب الهايبوغليسيميا تاني دلوقتي. العيال دول الهايبوغليسيميا مش عارف ايه من حضراتكم لو سابق تجربه يا شاب عيان عنده هايبر واحد جاله هايبر جلايسيميا ولا لا؟ مش حد من العيال شاف واحد عنده هايبر جلايسيميا؟ روح حضرتك شوف الواحد لما يدخل من هنا بهايبر جلايسيميا يا ولاد يسمى هايبر اكتيفيتي اند هايبر ايرتابيلتي. وده هنتكلم كل التفاصيل ان شاء الله في الاندوكراين. وهنكون خلي بالك مريض السكر لما تيجي تديله الانسولين احنا خوفنا مش من هايبر جلايسيميا اكتر من هايبر جلايسيميا. هايبر جلايسيميا ده بيتر بروبلم بمعنى اضطراب الحيوان. هايبر جلايسيميا هايبر جلايسيميا غير مريض. طيب هنا العينين بتوعنا سيبك بقى عن الشكور واحد عنده هايبوجلايسيميا وطلع كثر البلد هرمونز تعمل ايه؟ سيبك بقى عين هايبر اكتف تمام وبيتنكد عن البيت وبيتعب مش كده بس بدا جسمه بيدعش وارتبط تمام بدا يجيله تنورس. لو بصيت يعني ايه حتى النور اللي عنده ايه طيرت الوقت ده عشان يفهم في معايا بالاضافه كده تحط ايدك على جلده وتلاقي كولد سكين عشان برضه ايه كولستريشن تالت عشان في برضه كولستريشن كولد سكين وبين تاني برضه عشان برضه كولستريشن. البنات بتعمل اكسسيف سواتنج لانك في حاله كامل جدا تقول لك الدكتور هو كان وقت اول زمان وبيزعق وبيصرخ وبيصوت وبيعيط هو جاله كوابيس وقال نوم الليل في المساجر وبعد كده بصيت عليه لقيت واد بهتان مش كده وبس لقيت في عدد جامد جدا حطيت ايدي عليه لقيت واد متلبي منظر مخيف واد بيموت. طيب بالضبط كده لو قست البالس ريت او الهارت ريت هتلاقي عنده سليم ايه؟ تاني او كده العيان ده لو ما انتحكش هيموت. طيب يبقى هنا ممكن لو في هايبوجلايسيميا ممكن يديني فولس امبريشن ان الواد ده عنده هايبوثيرمي فايز ليه الوقت اسمه متقلب يبقى هنا في فوكس امبريشن ان في دي هايبوثيرمي. طيب الهايبوجلايسيميا وان اوف ذا كومبليكيشنز طب ليه يجيله هايبوجلايسيميا نفس الاسباب اللي انا قلتها المره اللي فاتت فين؟ في المرض بس ما على حاجه واحده بس اوعى تجيب الانتيك لان عكس لو انت بتاخد اكسستا وهيديت ايه؟ الانتيك ما تكونش سبب الهايبوجلايسيميا ديكريز كربوهيدرات الانتيك ده الولد ده بياخد اكسستا كربوهيدرات ما ينفعش لكن الملا ابسوربشن معانا بستورز قليله معانا بتاع الجلوكوز كاونتر ريجريت هرمونز ممكن تكون قليله معانا السيبس الهيدوز الكونسبشن معانا كل الكلام ده اللي بديته المره اللي فاتت تبص عليها وهي بتتغير. طيب بعد كده بقى كل الحاجات زيها زي المرض بس بزود نقطه هامه اللي هي اكثر سبب اللي هو الهارت فيلير. الهارت فيلير من الحاجات المميتة في عيانين القشرة الكلية. الولد ده يجيله هارت فيلير ليه؟ هارت فيلير ليه؟ الهارت فيلير عند العيال دول سببه الآتي. أول حاجة ديجنريشن أوف ذا كارديك مسل. مش احنا قلنا من ضمن الحاجات اللي ممكن أحتاج إن أنا أدورها هو البروتين بتاع مين؟ الهارت. فممكن يحصل ديجنريشن أوف ذا كارديك مسل لما الكارديوم يوقف. الانيميا عندهم عنيفه جدا طبعا عشان مفيش ليها كومبنسيشن فممكن عنيفه انيميك ايه؟ هارت فيلير. قلنا الانفكشن عندهم اعلى بكثير من عين المارزمس لوجود الاديما مع الاميون ديفيشنسي. لو حصل سيفير انفكشن ممكن يعمل توكسيك ايه؟ مايوكاردايتس. السبب الاخير البوليوم اوفرلود. واحد يقول ده البوليوم اوفرلود ازاي؟ هتقوله المره الجايه في المانجمنت ازاي؟ مش الواد مرن عنده اديما؟ لو واحد غشيم داخل تديله كميه كبيره جدا ظبط الاوزماتي بريشر ومساحب كل الميه من الانترستيشن تدخل ايه؟ انتر مصر النوم العام جاله هايبر بروتينيا وكونجستيف ايه؟ هارت فيلير. في مشاكل يبقى ممكن يحصل هايبر بروتينيا فيري مانجمنت اوف ايه؟ اوف ايه؟ ماشي؟ طيب بعد كده بقى بنتكلم على انفستيجيشنز اوف كوشن كوشن. Is it a good media for organism? So, how infection is more common in pressure area due to disease by scratch? If the blood is a good media for organism, for then an immune infection or immune deficiency. Is it the hell in the blood is a good media for growth of any مايكرو اورجانيزم. قصة الاستاجنت زي الناس اللي عندهم باريكوز بين مثلا. ناس عندهم باريكوز بين في اماكن باريكوز بين بلاقي دفاتش عالي بس تتسرب الباريكوز. تسرب الانسر اللي تحصل من ايه دي؟ الباريكوز بين حتى تجيب فيها حاجة في الديبوز فيها تبدا العيان يخرج فيها اللي يبدا يعمل روح ثانية قبل الحي اورجانيزم ايه؟ يدخل بس يتسرب زيادة ايه؟ الناس لما هياخد الدايابيتس هنقول الناس بتقول الدايابيتس بيعانوا من حاجه اسمها دايابيتيك فود. كويس؟ الاطراف اللي عندهم دايابيتيك فود بتلاقي ان انا عنده سيفير انفكشن ولذلك لما تيجي وسط اصلا خلي بالك ما تبقاش حاجه ليها ما تبقاش الكلام ده ليه؟ لان عندهم باسكولوباسي البلد باسكولوباسي ايه؟ بيرفيوجن مش مهم بس عادش نام البلد باسكولوباسي بيرفيوجن حدش قال ان البلاند الجرود ميديا في الراس مخلي مايكرو كالاسما. بعد كده نيجي بقى نتكلم على الانفستيجيشن. الانفستيجيشن بتاعت الواش كور هي اللي لقى بالظبط زي عيانين المرسمس بس نزود عليها نيوتريشنال اسسمنت. هقول الفروقات بس essential في عندنا الالجوريثم، في عندنا البروجرام، في عندنا كارير بروتينز، وفي عندنا انزيمز. يبقى عندنا توتال بروتين، عندنا نون اسينشال واسينشال امينو اسيد ريشيو، في عندنا الجوريثم، في عندنا بروجرام، في عندنا كارير بروتينز، في عندنا انزيمز. اول حاجه التوتال بروتينز، قلنا زمان في الميتولوجي نورمال التوتال بروتينز كام؟ 6-8 جرام بير ديسيلين. هنا التوتال بروتين ده هتبقى له النورمال نون اسينشال تو اسينشال امينو اسيد ريشيو 2-1. نورمال نون اسينشال تو اسينشال امينو اسيد ريشيو 2-1. فعيانين البشر قرب ليها اكثر من 3-1. هل معنى ذلك ان النون اسينشال ده؟ لا، ده الاسينشال هما دي ايه؟ البيانات. الالجوريثم بلاقيه وافي اقل من 2.5 جرام بير ديسيليتر. الالجوريثم اقل من 2.5 جرام بير ديسيليتر. البروجين في عندنا الفا وبيتا وجاما. الفا وبيتا وجاما. الالفا والبيتا يا اولاد بيعتمدوا على الكيتين. ما فيش كتير، فالالفا والبيتا هيبقوا ايه؟ قليلين. لكن الجاما بيتصنعوا في الريتيكولوجيكال سيستم. فارمي بلاقي الجاما الراجل العادي عشان لسه الريتيكولوجيكال سيستم بيجيبه عشان الالفا بيطلع يمين الراجل. لكن في الادفانس كيسز برضه هيجيبه. لان هيحصل سبريشن الريتيكولوجيكال سيستم. كاريا بروتينز كلهم قليلين. زي ايه يا ولاد؟ ترانسفيرنت. ايش في ده؟ الايرن. سبايكس اليوروبلازمين. ثايرويد بايندينج جلوبولين. سيستيرو حاجه كل الكاريا بروتينز. الانزيم كلها قليله. ما عدا ال اي ال تي وال اي اس تي هلاقيهم عاليين. يبقى كل الانزيمز قليله ما عدا ال اي ال تي وال اي اس تي عاليين. ال اي ال تي عشان الليفر افكشن، ال اي اس تي عشان الليفر اند ماسلز. لان ال اي اس تي برضه بيطلع منين؟ في ماسل ويكتنج. وال اي ال تي عشان ماسل اند ايه؟ اند ليفر. طيب الكالسيوم عند العيال دول اخباره ايه يا ولاد؟ كالسيوم بس يجيله كده اللي هيقل يا ولاد اللي هيجيب لي بقى فورد ماشي على ماي فورد فورد لو انتوا فاكرين ايه؟ التتر يقول لك هيجيب لي فورد فورد ممكن يلاقي يا ولاد السيرم كالسيوم له بس ما يجيبوش تتر. ليه يا ابني ما يجيبوش تتر؟ يكون مضطر يقطع حاجه اسيدوز. ليه يا ابني العمل اسيدوز يكون متقطع بقى انفكشن مش عارف ايه؟ ده اقول لك عشان اللي قال اللي ايه؟ اللي قال عندي الباوند فورد. كويس اللي قال عندنا مين؟ الباوند فورد. هي ماسكه في البلازما بروتين، والبلازما بروتين عندنا ايه؟ كانت في مشاكل، لكن الانلايزر ريبورت مش هتقصر. في مشاكل؟ طيب، الفرق الثاني في الانفستيجيشن عندهم. بص كده على الديفرنت اناليسيس. بص على الديفرنت اناليسيس. هتلاقوا في اليوريك اليوريا قليله. اليوريا والهيدروكسي برولين. ليه قليلين في اليورين في عينين البشر كور؟ بالعكس كان هيكون في المرض بس عليهم في اليورين. عندنا يا ولاد احنا قلنا في العيانين بتوع المرض بس في البشر كور. انا عايز بروتين من اي مصدر. فبدات ادور البروتين من مصدر. نتيجه الكاتابوليزم اوف بروتين بيطلع امونيا. أساتذة طلابنا قالوا لنا إن الأمونيا لما بتطلع ومراحل الليبرة بتدخل حاجة اسمها يوريا إيه؟ بتحول إلى يوريا، اليوريا بقت شديدة عن طريق اليوريا. لذلك العيانين بتوع المرازمس في هايبر كاتابوليزم وبروتين وجواسيس يطلع أمونيا زيادة، الليبرة السليم يقوم واخد الأمونيا دي وحماس حولها إلى إيه؟ يوريا وهيدروكسبرولين، كل دول هينزلوا بين في اليورين. فاليورين وهيدروكسبرولين في اليورين بتاع المرض بس يقول ايه؟ عديد بتاع الكواش القرب وليلين. عارف ايه؟ عشان الدبر مش شغال، وانا بالدبر مش شغال مش هيقدر يحول الأمونيا الى ايه؟ الى ايه؟ الى يورين. جالي سؤال الصبح بعد ما قلت المعلومة دي يقول لي يعني هيجيلهم هيماتيك انكفالوباسي، فقلت الرد نأجل الكلام ده وانا بعمل مانجمنت هروح عليه بالتفصيل. كويس؟ هنعرف ازاي العين يخرج ايه بعد ايه؟ انكفالوباسي. مشاكل؟ في مشاكل؟ طيب. بعد كده بقى ده الفرق الوحيد، لكن بقيت الحاجات بقى ان عندك سي بي سي نعمله، نعمل اي اس ار، نعمل دور الجرين، نعمل ستول، نعمل لونج، نعمل الستايل فيلاس بيروكسي اللي انا قلته كله ايه؟ في المرض، بس في مشكله؟ طيب. في عندنا بقى حاجة مكتوبة عندك اسمها مرض الكورس بالكور. احنا مش هنتكلم عن مالش من النهاردة، أبدأ بيه المرة الجاية. مرض الكورس بالكور عشان اللي بيجي لي الضغط كور وكانسر مش الحيوان يزود الكور. مرض الكورس بالكور لو رجعنا للويلد اوف كلاسيفيكيشن قلنا مرض الكورس بالكور وزن الولد ده كام؟ أقل من 60% ومعاه إديما. هو بالأصل عيان مرازمس لكن بدا يظهر عنده إيه؟ إديما. ممكن معاه من الإسنشال فيتشرز منتر تشينجز، ممكن في منتر إيه؟ تشينجز موجودة خلاص؟ لكن معاه سكين أو معهوش ده بالشرط، معاه غير تشينجز أو معهوش ده بالشرط، بس الأساس وزن معاه أقل من 60% ومعاه إيه؟ إديما. مكتوب عندكم بريد وشركور. البريد والشكور ازاي اشخصه كلينيكالي وازاي اشخصه لابوراتوري؟ البريد والشكور احنا بنتكلم على ناس في دول محترمه بتشخص العيان قبل ما يبقى في كلينيكال مانيفستيشن. كويس؟ وانا امبارح والله شايف اسره كيالي يعني الاب والام مصريين بس عايشين في ميلانو في ايطاليا، والثلاث اولاد عندهم ولدين وبنت عندهم سلاسين، وجايبين لي الورق بتاعهم اللي هم في اجازه دلوقتي وجايبين لي الورق بتاعهم عشان يتابعوا البطنه اللي فيها هنا في مصر. الواحد شبه يعني شوف مدى الدول دي بتحترم العيانين رغم ان هم مصريين. الاب والام مصريين والاطفال ينسبوا لابويهم، لكن شوفوا الرعايه هناك. اولا شخصوا على مستوى الجين. دايجنوز جينيتك دايجنوز سبيشال موجر انكتور بليز. العيانين هيبقى عنده بيقول لي احنا تمام اتصلوا بينا احنا معاك الدم والكلام ده كله. بقول له الهيموجلوبين كام؟ ابص في الفولو اب الهيموجلوبين 13 و14 جرام، عيان عنده 30 انترميديت. الواد ده الكل بيتاكل كويس وحرم الكليت وياخد استراحات وياخد كذا. يعني انا شايف اطفال قدامي مش مصدق ان دول اسامي على الاطفال. فهنا بنتكلم على دول محترمه يعني ازاي بتوع عيال وشكوك. فازاي شخص البريك عشان كل ان دايما في متابعه دوريه للفولو اب لوزن العين، شكوك واخباره ايه؟ بالفحص الكامل ده. فهنا بيشخص بريك عشان كل ازاي؟ اول حاجه العيان بتاع البريك عشان كل ما عندهوش كل الاسنشال فيتشرز. واهم حاجه ما تبقاش عنده جديد. ازاي يشخص العين قبل ما يديله ايه؟ قديمه، وارد ان هو يكون من 60 ل 80%. كويس؟ لكن ما معهوش قديمه، وارد ان يكون معاه منتال تشينجز، بس اهم حاجه يشخصه قبل ما يدخل من الجيت بوينت عشان يكون ان بقى الواد ايه؟ ادابتس، لان هو من 60 ل 80 وبقى قديمه بقى عشان يكون انتهينا. يبقى هنا اهم حاجه في البريك عشان يكون اكتبها كده بين قوسين اللي هو الكربوهيدرين تاني. ان اهم حاجه العيان ده ما يكونش ايدابتس، ما يكونش ايه؟ ايدابتس، لكن اي حاجه وارد ان يكون ايه؟ موجوده. يبقى ان لهم قيمه حاجات يلزم وجودها عشان اقول ان ده فيه كويس. النقطه الثانيه تلاقي حتى ايه مكتوب عند الروح ما تبصوش بقى مكتوب يبقى مكتوب ما ترجعوش صدقوا يا جماعه الحاجات الثانيه رقم ورايا بقول لك مكتوب الحبايب عندهم النون اسينشال واسينشال امينو اسيد اكتر من 2 لواحد واقل من 3 لواحد حتى يجيب الضغط يعني يقول لك الحياه انا الضغط قبل ما يبقى اكتر من كام 3 لواحد مشكله وبس السيرم قلبه فوق 2.5 واقل من 2.85 يعني اول 2.85% ما حدش يقول ليه مش معنى 2.8 وماشيين بلد 2.8 ومشيها وخلاص انتهينا طبعا هناك الارقام دي يعني لا جدال فيها على الضغط حتى بره تقف على اي محطه باص تلاقي او اي ستيشن مكتوب البتاع دي وانا لا انسى مره كنت في نازل في فرانكفورت واول ما نزلت في فرانكفورت كنت هناخد القصر بتاع ربي المصري كيف ببص على البصل اللي انا اخده لقيت مكتوب 8.12 دقيقة ايه 8.12 دقيقة؟ مقول 8.10 مقول 8.10 مقولوا وقت من 8.9 زي عندنا كده 8.12 دقيقة فالمهم الثاني معانا احد زملاء كان موجود من الناس اللي معاك طلاب بيقول لي انا مش بتحرك ولا عايزين يحكي لي هو الضغط 8.12 دقيقه انت بقى هتشوف ساعه على 8.12 دقيقه ولا اقسم لكم بالله مكتوب كده 8.12 دقيقه وصول 8.14 تطلع تطلع كده ضرب طبعا يعني يقعد يقف في الاستيشن في دقيقتين اثنين كويس والله في ثانيه 8.12 موجود وطلع 8.14 ممكن يجي يعني معاك لكن ما مش هنحرك برضه كده 8.14 دقيقه فهنا الالبوم اقل من 2.85% اقل من 2.85 واكبر من 2.5 طب الكريتيريا كانت ايه؟ واشرفور حاجات تقع بعد كده الحاجه الاخيره اللي هي عندكم نيوتريشنال كاركترز طبعا عجلنا النيوتريشن دوركيز الولد ده هي أنا سطورة ثلاث نص حاجة النيوتريشن دوركيز الولد ده الأكل بتاعه ما هواش كافي فور نورمال جروس ما بياخدش حاجة من الضرورة الصفار وما هواش صوت ديفيجن لدرجة ان يعمل له حاجة من يبتشن تزور مش قليل قوي ولا تاني يعني نص ونص ده يعمل ايه؟ هيخلي الولد جسمه يعمل كومبنسيشن باي سلو ريت اوف جروس بمعنى زمايله مثلا بعد سنة بيزيدوا 2 كيلو في كل سنة تزيد كيلو واحد بس زمايله بعد السنة الثانية بيزيدوا 5 سنتي بطول كل سنة تزيدوا مثلا 3 سنتي بس فتبص على الولد ولده يزيد بس مش معدلات طبيعية الهرمون بتاعته لما تيجي تقارن الولد بالنسبة لزمايله قصير اللي مكتوب عندهم اقل من 10% طيب هتعرف يعني ايه لما تعمل فيديو عنه تيجي تبص كده وزنه اقل من 10% وزنه قليل بالنسبة لزمايله لكن لما اشوف برضه بالنسبه لطوله مناسب لدرجه ان انت بتديله سن اقل من عمره ازاي؟ كده حاجه 6 سنين وتيجي تبص عليه كده تقول والله الواد ده كبير 3 سنين يعني لو كبر قبل 4 سنين يبقى كلامك بتاعك هيجيب الولد شكلا سنه او شكله اقل من العمر الزمني بتاعه ده اللي احنا بنقول عليه نوتريشن ايه؟ هو عكس تقدر مسامحني خلاص انا خلاص النهارده بس كل اخبار كويس عشان